تقول في سؤالها الثاني: كيف أجد حلاوة الإيمان؟ بالإقبال على الله والعناية بالعبادة وإحضار القلب فيها، ذكر عظمة الله وإحسانه، ذكر الجنة والنار والموت، كل هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. تلذذ بالمناجاة للرب، وتلذذ بالقراءة والدعاء عند استحضار عظمة الله، وعند استحضار ذهاب هذه الدنيا، وأن العبد صائر إلى مقدم من خير وشر، عند استحضار الإنسان هذه الأمور، وعند استحضار عظمة الله وأن الله يطلع عليه ويراقبه، يحصل له ما يحصل له خشوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.